وأرقص. الناس النص نص، أفتح الجورنال ألاقي الناس النص نص، أفتح التلفزيون ألاقي الناس النص نص، أروح الشغل ألاقي المديرين النص نص، أروح معرض ألاقي الفنانين النص نص، لكن خارج الأضواء والسلطة ألاقي ناس مش نص نص. هو ليه في بلدنا النص نص جوه واللي مش نص نص بره؟ الحكاية ببساطة إنه لما يكون رأس الدولة نص نص لازم يجيب رئيس وزراء نص نص، ورئيس الوزراء النص نص يجيب وزراء نص نص، والوزراء النص نص يجيب وكلاء نص نص، وهكذا. وبعدين دول يعجبوا فنانين نص نص وكتاب نص نص، ويصدروا قرارات نص نص، ويفرضوا علينا ذوقهم النص نص، نلاقي عيشتنا بقت نص نص في نص نص. وبكرة قصة جديدة لسهير صبري وأرقص.